بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الذي قد مضى عن البدع وعن تعريفها، وكذلك عن الفرق بين المعصية والبدع. يحسن هنا أن نذكر بعضا من الأمور، ولعلي يعني أذكر قواعد منتثرة في البدع، ثم نذكر يعني أسباب وجود البدع، ثم نبين خطر البدع على الناس. أولا، يحسن أن يقال لا تبديع في مسائل الاختلاف والاجتهاد، لا تبديع في مسائل الاجتهاد، فإنه إذا كان الاجتهاد منظورا ومرجعه الأدلة وأخطأ صاحبه، فلا يمكن أن نبدع من أخطأ في ذلك، وإلا لم يبقى أحد إطلاقا إلا وقد حكم عليه ببدعة. فإن العالم قد يجتهد ولا يصيب الحق، إما كما ذكر أئمة الإسلام يعني في أسباب اختلاف العلماء، وأن يجب علينا رفع الملام عنهم، لأن مسائل الاختلاف من المسائل التي جعلها الله عز وجل بين الأمة سائدة، وقد وقع الخلاف حتى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في مسائل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما إيش بدع أحد منهم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة، صلى أقوام قبل بني قريظة وآخرون عند بني قريظة، وما بدع النبي أحدا منهم، ولا حكم عليه بضلال وانحراف ولا غيره، وإنما لأن كل واحد منهم قد اجتهد ومقصده الوصول إلى الحق، فكان معذورا في ذلك. كذلك يجب أن يعلم أنه لا قربة يتعبد لله تعالى بها إلا الطاعات، وذلك لإغلاق باب البدع كلها. فمن يظن أن ثمة قربة في البدع التي تقع في المجتمعات أو تنتشر في الناس وأنه يتعبد الله عز وجل بها، فيقال هذه التعبد باطل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سيرد على صاحبه لأنه لم يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يحسن التنبيه هنا على معنى اللطيف، وهو قضية العبادات، فإن العبادات الأصل فيها الحظر والمنع والتوقيف، وليس لأحد أن يجتهد في عبادة يحدثها للناس مهما كانت مبرراتها. فإن الذين يحدثون للناس أذكارا، ويحدثون للناس صلوات، ويحدثون للناس أفعالا، أو ربما نقول ألبسة أو أشكالا أو غيرها، يتدينون لله عز وجل بها ويتعبدون، فيقال هذه كلها ضلالات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. هنا من اللطائف نجد هناك فرق بين العبادات وبين مسائل العادات، فالعادات الأصل فيها الحل ولا يبدع الناس بها. أعطي مثال لطيف، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يلبسون الإزار والرداء والعمائم، واليوم لم يكن المجتمع المسلم كله يلبس إزارا ورداء وعمامة، فهذه عادات والأصل فيها الحل، ولا يبدع الإنسان بمخالفته لعادة كانت موجودة إطلاقا، لأن الأصل في العادات الحل. وتجد الآن كل بلد له عادته التي يتميز بها وآخرون ليست عنده. أعطي مثال الآن، هذا اللباس لا يوجد إطلاقا في أي بلد في العالم إلا في الخليج فقط، ومع ذلك لا يوجد. طيب والنتيجة، هل يبدع من لم يلبس أو يبدع من يلبسه؟ لا هذا ولا هذا، لأن الأصل في هذه الحل. لكن التدين بلباس معين من العادات واعتقاد أنه قربة لله عز وجل، فيقال هذا لا بد له من دليل، ومن اعتقد ذلك فإنه يعتبر إيش مبتدعا. من اللطائف، هناك أقوام قد يتدينون بترك شيء من الحلال ويرى أنه دين. يوجد أقوام نباتيون ويعتقد أن هذا دين، لا يأكل اللحوم، وآخرون يتركون أنواعا من اللباس لا يتدين. نقال ليس لك هذا الأمر إطلاقا. ومن اللطائف يعني رأيت يعني في بعض المساجد خارج أحد البلاد، سبحان الله، جعلوا عندهم في المسجد تعاليق علقوا فيها غترا، فصار الإنسان إذا جاء يصلي يلبس، فإن اعتقد أنها دين فيقال هذا بدعة لأنه لم يأتي عليه دليل. فاللباس، أنت أمرت بستر عورتك وتلبس من اللباس ما لم يكن شهرة وما لم يبدي عورة وما لم يتشبه فيه بالكفار، فلا مشكلة في أي لباس تلبسه. وفي بعض البلدان رأينا تعاليق كلها عليها سباح، السبحة التي يعد بها التسبيح، فإن اعتقد أن فعل ذلك أفضل ويؤجر عليه أكثر فيقال هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا يقبل. لكن لو أخذها على أنها يعني مجرد عادة أو لعبا يلعب بها ويأنس لا ينكر عليه، لكن اعتقاد التدين بها هذا الإشكال فيه، أنه لا يمكن أن تصح أذكارك إلا بهذه الصفة، فإنه يمكن الإنسان يعد بأنامله، يمكن أن يعد يعني بأصابعه، لا مشكلة في ذلك. وقد روي في الحديث يعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، والإنسان يعد بيمينه كما رجح ذلك شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، ويقول هو أولى من التسبيح باليدين. والمسألة فيها خلاف والأمر فيه سعة، لا يودع الإنسان بهذا. كذلك يجب أن نعلم مسألة، أنه لا يجوز للمسلم إطلاقا يعني أن يتشبه بما هو من خصائص الكفار في عقيدتهم أو في ديانتهم وعباداتهم. فالكفار يلبسون الصليب، فلا يجوز للمسلم أن يلبسه إطلاقا كائنا من كان، لا زينة ولا جمالا ولا تدينا. ومثله ما يكون رمزا لمعتقد عندهم أو شعارا يتميزون به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. هنا يجب أن يعلم أن الأصل أن كل بدعة ضلالة، بمعنى لن تجد أبدا بدعة يمكن أن يتوصل لها تحصل فيها الخير أو يحسن الإنسان ذكية الفعل فيها. فما يأتينا أحد يقول هناك بدع إيش حسنة، هناك بدع يمكن أن يفعلها الإنسان ويحصل، نقول لا، ليس لك هذا الأمر، بل كل البدع جاءت مطلقة على أنها ضلالة. هناك يعني يجب أن يعلم أن البدع قسمها الإمام الشاطبي إلى قسمين: بدعة إضافية وبدعة حقيقية. فالحقيقية هي التي لم يكن لها أصل أصلا ويتدين لهم، والإضافية هي التي إيش ما كان لها أصل في الشرع لكن الصفة والعدد والمكان والهيئة لم يكن عليها مستند. يجب أن يعلم أن كل من الإضافية والحقيقية كلها إيش ضلالة، ولا يمكن أن يكون الإنسان يأتي ببدعة فيقول هذا إيش يمكن أن ينتفع الناس به، بل نقول كلها ضلالة. نجد هنا يعني البدعة لها خصائص تتميز بها، وعندما نجد يعني منها أنه لا يوجد في النهي عن كل بدعة نص خاص به، وإنما جاءت النصوص عمومية لتحذير الأمة من الدخول في أي محدث. فقد يقولك بعض الناس: طيب ما هو الدليل على المنع من هذا؟ نعطيه الأدلة العمومية: من أحدث في أمرنا، من عمل عمرا ليس عليه أمرنا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم يأتينا: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك، يعني بلغت خلاص انت. فلا يمكن أن يأتينا أحد بشيء جديد ثم يظن بأنه دين يدان به. قاعدة عندنا، كل بدعة فإنها تنافي مقاصد التشريع والشرع، بل هادمة. لماذا؟ لأن الشرع قائم، فعندما تأتي بالبدعة فإنك تنقض هذا الشرع، بمعنى أنه ليس قائما ومكتملا وأن فيه إيش؟ نقص. هذا لا يمكن أبدا، بل يجب على الأمة أن تحذر من ذلك كله. يجب أن نعلم هنا البدعة عندما أطلقناها تلقائي يرد في ذهنك مباشرة أنها ليست في زمن الرسول ولا زمن الصحابة، وكأن هذا ميزان. ما لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه الصحابة، لا نقول زمن الصحابة، فإنه قد نشأت بعض البدع في زمن الصحابة، لكن ما لم يكن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وزمنه ولم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإنه يعتبر بدعة. ولا شك تجد أنه يعني ابن الجوزي رحمه الله يقول بدعة عبارة عن فعل لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك تصبح بدعة. أطلق السلف لفظ البدعة على كل أمر يعني في الجملة محمودا كان أو مذموما، وممن أطلقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أنه عام. لكن إذا جئنا في قضية التأثيم والضلالة وما يتعلق به، لا يتعلق إلا بما كان داخلا ضمن الشرع فقط. سبحان الله، يقولون البدعة تأخذ جانبان، غالب البدع في الجملة يكون لها مستند لكنه ليس مستندا صريحا، وإنما قد يكون لها مستند فيه ضعف أو مستند نسميه فيه تأويل أو مستند عموميات، مع وجود النصوص الصريحة التي تمنع منه. فئة هؤلاء يكون عندهم نوع من الشبهة، فتصبح الآن لها مستند أو شبهة أو لها دليل، لكن إذا جئنا في قضية هيئتها وصفتها في الكم وغيره ليس عليه دليل إطلاقا. أعطي مثال بسيط الآن، حب الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت نصوصه متواترة، وما أحد يقول إنها إيش، لم يرد نصوص في إثبات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جاءنا أحد يحتفل بهجرة الرسول أو يحتفل بليلة الإسراء والمعراج، فنقول حب الرسول له أصل، فيقول لك يا أخي نحن بهذا نحيي محبة الرسول في الأمة، نحن بهذا الفعل نكثر الذين يصلون عليه صلى الله عليه وسلم، نحن بهذا نربط الأمة في حال غفلاتها برسول الله. هذا جانب جيد وإلا ليس جيدا؟ هذا جانب جيد وجاءت به الشرع، لكننا نسأل هل فعل الرسول هذا مرة واحدة؟ وهنا نسأل ألم يدلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الأعمال التي تقربنا من الله وكذلك تحببنا إلى ربنا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نقول بلى، لم يقل هذا منها. ثم يأتينا مدلول آخر كذلك في هذا الجانب، أيهما أشد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم، نحن أم الصحابة؟ الصحابة أعظم، لم يفعلوا أبدا احتفالا بليلة الإسراء والمعراج ولا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، مما يدل على أن هذا الأمر محدث. طيب أصله له أصل، الأدلة التي جاءت بالمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ونشرها في الأمة جاءت النصوص صريحة في ذلك، فنقول نحن سمعنا وأطعنا لهذه النصوص، لكن بهذه الطريقة هو الذي لم نجد له. مثله قضية الذكر على وجه العموم، سنجد الآن في الجملة في هناك الذكر، نسميه الذكر الجماعي. قد يقول بعض الناس الله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيا، وتجد الله أثنى على عباده الأخيار يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيأتي بعضهم يهز ويضطجع وهو يذكر ويقوم ويرتفع ويقول هذا النص صريح بالأمر بالذكر. فنقول أصل الذكر ورد النص به لكنه بهذه الصفة لم يثبت، هذه نسميها بدعة إضافية، وبناء عليه نعتمد هنا إيش؟ النصوص الشرعية التي جاءت. وهذا يوجب على الإنسان يكون حريص على قضية الاتباع الاتباع الاتباع. ومن هنا قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني انتهينا ما نحتاج لأحد، فمن يبتعد يعني يكون له. ولما رأى ابن مسعود أقواما يسبحون بصفة معينة أخذ حصباء ورماهم، فقال جاء بكلمة وتقعيد لقضية البدع جميل جدا. إما أنكم فقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، يعني فهمتم من العلم يعني واستفدتم من الأشياء ما لم يستفده الصحابة رضي الله عنهم، هذا المستحيل جدا، ما يمكن أحد يقول أنا أفضل من الصحابة. وإما أنكم قد جئتم ببدعة نكراء، يعني شيء جديد لا نعرفه. سؤال ابن مسعود ليس من الصحابة، ولم يقل أنا، وإنما قال أصحاب محمد، ليعطي أنها من مات فإنه إيش يستن به. ولهذا قال من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يعني من مات وهو على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هو الذي يجب أن يكون عليه. بهذا المفهوم يصبح الإنسان منضبط بما صح وثبت ونكتفي. وهذا يعطي أن الإنسان إذا اجتهد في قضية إيش الاتباع سبحان الله زالت عنه البدع كلها. في من اللطائف يعني عندما تسأل بعض الناس، وهذا خاصة عندما نجد يعني بعض المناهج ونجد بعض الناس في طريقة الدعوة ونجد بعض من الناس في عرض الحق على الناس أو عرض الإسلام على الناس، يأتوننا بطرق ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتيك بعض من الناس يقولك يا أخي هؤلاء كانوا يدعون للإسلام فدخل عدد من الكفار بالإسلام. نقول ليس من شرطه أن البدع لا يكون فيها فائدة، ليس العبرة بما يكون فيها من الجزئية الفائدة، وإنما العبرة إيش بالاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة. ولا يمكن أن نحكم بأنها باطلة من كل وجه، بل نقول هذا الباطل الخالص كلية ينفر الناس منه، لكن ما اشتبه فيه الحق بالباطل فيقال للناس خذوا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حاجة لأن تأخذوا بهذا. ولهذا جميع المبتدعات أو البدع لابد أن تشتمل على شر وجانب خير، لكن يكون الشر غالبا فيها أكثر. فهذا الخير الذي يوجد فيها جزئية لا يبرر بقاء ما هم عليه. ولذلك نجد بعض من الناس يعني يعجبه جانب الخير ويعمى عن الباطل الذي هو البدع الموجودة عندهم. وهذا وجدناه نسميه في بعض أساليب الدعوة وفي بعض عرض تعليم الناس العلم وفي بعض كذلك السلوكيات خاصة عند بعض المتصوفة والمنحرفون. يعطيك بعض الأشياء فيقول هذا كان خمارا وجاء معنا في الحضرة يهز رأسه الله حي الله حي، أيهما أفضل يذكر الله بهذه الصفة وإلا يكون على الخمر وعلى الفجور؟ فنقول أنت الآن نقلته إلى بدعة لم تنقله إلى سنة. فيراد أن يربط الناس بالحق الذي جاءت النصوص الشرعية به. ولهذا يعني شيخ الإسلام تكلم كلام جميل جدا، يقول إثم البدعة قد يزول عن بعض الأشخاص لأنه قش قد يكون مجتهدا، قد يكون له جوانب غيرها تكون سبب إيش لتخفيف الإثم والذنب عليه. لكن نقول هذا خطأ، وإن كانت بدعة لا يلزم منه أنه إيش يسكت عن بدعته، وإنما يقال هذه البدعة لا بد من التحذير منها لئلا يتأثر الناس بها. هنا يعني تنبيه صغير، البدع ليس من شرطها أن تستمر الإنسان فيها استمرار كلي. أنا أعطيكم مثال بسيط من البدع المعاصرة اليوم. البدع الآن لما بدأ العام الميلادي بدأ الناس يهنئوا بعضهم بعضا بدعوات، اللهم اجعله بداية عام فيه طاعة وصلاح وغيره. من أين جئتم بهذا الدعاء؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا بالدعاء في بداية كل عام؟ فكيف إذا كان هذا التاريخ مربوط بديانة أخرى وديانة منحرفة؟ كيف هذا؟ هذا من البدع. ومثله من البدع عندما يبدأ العام الهجري أو ينتهي، قد يوافق في بعض الأحيان يوم الاثنين أو يوم الخميس، فتجد الرسائل تنتشر اختم عامك بصيام. من صام هذا اليوم فيقال له أفطر، فهو صيام مبتدأ، لأنك بنيته على بدعة وليس لك حق أن تكمله. ما تقول كيف تبطل عبادتين؟ الرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو لم يصمه لأجل أنه الاثنين، وإنما صامه لأنه آخر العام، ومثله بداية العام، استفتح عامك بالصيام. هذه صور من البدع التي نقول ليس من شرطها أن يداوم الإنسان يعني عليها استمرارا، فقد يقع من الإنسان بدع ينبغي أن يحذر الناس منه. سبحان الله، أنا أتعجب سرعة قبول الناس للبدعة وتسارع الناس للتأثر بها وانتشارها في الناس. هذا المدلول سميه خطير جدا. طيب، والنتيجة يجب أن تحذر الأمة من هذه البدع على وجه العموم، نظرا لأي شيء لخطورتها على الناس في سلوكياتهم وفي أحوالهم على وجه العموم. كذلك هنا البدع ليس من شرطها أن تفعل في بعض الأحيان تعبدا وتقربا، ربما تكون بدعة متعلقة بالتشبه بالكفار. اليوم صار عندنا بدع سلاسل وقلائد وقروط وأشياء، خلاخل في الأقدام وألبسة لا ندري من أين جاءتنا، ما كنا نعرفها من قبل، فيقال هذه من البدع ويجب التحذير منها. فإذا نسميه تدين بها صارت المصيبة أعظم، وهذا له خطورة كبيرة جدا. كذلك هنا يعني ليس من شرط من يفعل البدعة أن يكون مقصده الفساد، أو مقصده نسميه يعني خبث النية. سبحان الله، وأنا أشاهد أغلب الذين توجد عندهم البدع عندهم حسن نية وقصد، وخاصة أنها تنتشر أكثر في أوساط العامة أو المبتدئون في الطلب. وكم من الناس دخلت عليه البدعة فأفسدت قلبه وتغير عن منهج أهل السنة. ابن مسعود يعني لما قال كم من مريد للخير لم يصبه، لتجد يجلس على ذكر، وبعض الأحيان يجلس معه سبحة ألفية ويسبح في اليوم 70,000 مرة، يكررها 70 مرة. نحن نسأل، هذا التعبد يحتاج إلى دليل، لكن لو فعله الإنسان مرة واحدة ما نقول أنه من البدع، ذكر الله أمرنا بكثرته وغيره، لكن تدين بعدد معين والتدين بصفة معينة وفي وقت معين وفي كذا هو الذي يحتاج إلى دليل. كذلك لا يشترط في البدعة أن تخلو من دلالة الأدلة العامة، فقد يوجد لها مستند مثل ما نجد الذكر الجماعي ومثل غيره. يعني كمثال لطيف الآن، من البدع أن يؤذن لصلاة التراويح، أن يؤذن لصلاة الكسوف، أن يؤذن لصلاة الاستسقاء، لم يرد هذا. فلو أذن مثل الأذان الآن الموجود لأنكر هذا الفعل، وهذا لا شك فيه ويجب أن ينكر عليه إنكار كلي، وهذا الذي يجب أن يتحلى الإنسان به. لماذا؟ لأن مثل هذا لم يفعله الرسول طوال حياته ولا الصحابة رضي الله عنهم، فيقال هذا من البدع. عندما نجد الآن هنا يعني تجد أن الإحداث في الدين قد يكون يعني التقرب إلى الله بما لم يشرع، يتعبد الله بما لم يرد، وعندما نأتي الأصل في العبادات التوقيف والحظر وغيره ثم يحدث عبادة، نجد صلاة الرغائب وصلاة وأنواع من الصيام وأنواع من الأفعال لا نجد لها، وخاصة سبحان الله الذين يوجد عندهم الجهل يكثر عندهم التعبد. كنت أعجب يعني في بعض الأحيان أو واقع إن اعتقادات بعض الطوائف، وأذكر يوما كنت في أحد البلدان فأخبرت أن هذا المسجد عندهم يعني بعض الأفعال ذكر وحضرة، وما حضرت أبدا إلى هذا اليوم، فقلت يعني نذهب، قال نكون في آخر المسجد، قلت لا مشكلة، فجلسوا على شكلي يعني مستطيل ودائري، ثم جلس شيخهم كل واحد معه سبحة، ثم جلسوا يهزون ويذكرون، قلت ثم ماذا؟ قالوا إنهم سيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يجلسون معه، وعندهم قماش، هذا القماش طويل قد لف طوي يعني طويا، وهو عند الشيخ، فإذا مده قرب قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا فرشه من عنده نزل الرسول وأبو بكر وعمر عنده. فأنا جلست أرمقهم بعد ذكر وحماس فيه قليلا مد، ثم بعد 10 دقائق فتح. يعني من الملاطفة كان معي أحد الإخوة، قمت قال لي: أين تذهب؟ قلت: أريد أسلم على الرسول، نحن نمر المدينة ما نسلم عليه ما دام يحضر عندكم ولا يحضر. فقال: لا نريد أن يكون علينا فتنة. قلت: كيف هذه العقول تصل إلى أنه يصل الرسول هناك، ومن يصل إلى نقول إلى بيته وحجرته لا يحدث هذا؟ أي عقول تصل بهؤلاء أن يصل إليهم هذا الأمر؟ وتجد عندما يحدث الإحداث، عندما تذكر سيرته فيقال ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقوم الناس كلهم، تسأل: لماذا قمتم وأنتم في مجلس درس؟ قالوا: هذا إجلال للرسول صلى الله عليه وسلم. نقول: كان الصحابة وهم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنس يقول: كنا نتمنى أن نقوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم، لكننا نعلم أنه يكرهه فلا نقومه. فنحن نسأل: هل حبنا للرسول أعظم من حب الصحابة؟ لا يمكن أبدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه المعاني توجب لنا أن نحرص على إيش؟ على أن نتقرب إلى الله بما شرع، ما لم يشرع فليس لنا إطلاقا أن نتقرب إليه. نجد كذلك يعني سبحان الله غالبا كل مبتدع يعطي نفسه حق زيادة والتشريع ما لم يشرعه الله ولا جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول وهو أفضل الخلق يقول الله له: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ فقط، وما يأتي بشيء من عنده، إن هو إلا وحي يوحى، فكيف يأتي أناس يشرعون لنا أنواع من العبادات والأذكار والأفعال مما لم يأذن به الله عز وجل؟ ولهذا جاءت النصوص الصريحة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سبحان الله، البدعة في أصلها عندما تأتي بها في باب المقابلة ستجد إيش؟ أنها تنقض قضية التوحيد والإسلام. تعريف الإسلام: الاستسلام، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. شوف، هذا ما في انقياد وإنما زيادة، ولا في استسلام، بدلا من أن أكون مستسلما كما جاء: والله ورسوله حق أن ترضوه. فسيأتينا الآن هنا من ابتدع لا بد أن نرضيه وأن نعمل مثل ما عمل. ولذلك سبحان الله تعجب عندما تجد بعض الناس لما وجد عندهم البدع تسارع الناس بهذا الأمر. أعطي مثال لطيف سبحان الله: أقوام لما لم يربطوا بالاتباع للنصوص، ولم يربطوا بأن يأخذوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يربطوا كذلك ربط قوي جدا بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة قدوة لهم كما قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، جعل الناس يتسارعون إلى البدع. أعطي موقف لطيف جدا. قبل سنوات كنا نطوف بالبيت، وكان نسعى بين الصفا والمروة. سبحان الله، بعض من الناس عندما يصاب بإرهاق، كان المسعى صغير ليس حجمه الآن، فبعضهم يمر قريب من الجدار، لو تأرهق أمسك وغير، فكان بعض من الناس يمر على الجدار وفيه أبواب الحرم كلها مغلق، فيه حلقات، فمر أحد وضرب، سمع الصوت، ثم مر على الباب الثاني والثالث، لحظات وإذا بالحجيج كل يمر ويضرب، يظن أن هذا من مناسك الحج. أي عقل هذا؟ لأنه إيش؟ لم يربط ولم يعلم السنة. وتجد بعض من الناس عندما يشاهد أقواما حول الكعبة، نحن مطالبون بأي شيء؟ باستلام الحجر الأسود وتقبيله. ماذا يفعل الناس؟ يقبلون أستار الكعبة ويتمسحون بأستار الكعبة ويدخلون. كان في السابق كانت الحلقات يعني فيها سعة الآن ضيقت. في السابق يدخل يده ويتمسح ثم يمسح وجهه وصدره، بل رأيت بعضا منهم ورأيته تعجبت، كنت في حجر إسماعيل ورأيت شخص يدخل يده يدخل فتعجبت، لما ذهب سحبت الستارة سقطت أوراق وإذا فيها يا رسائل إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب حاجات وغيره، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لماذا نكتب هذه؟ أي عمل؟ وكنت أعجب يعني حقيقة، رأيت يوما ونحن في الحرم شخصا مما جابت لي الناس بقضايا التصوير، عنده أوراق A4 أوراق متعددة، وشخصه وخلفه شخص يصور، وناس أوصوه بالدعاء عند الكعبة، وذاك يصور، هذا سرى دعاء فلانة ويرسل بالواتساب إليهم. أين نحن؟ الله يقول إني قريب أجيب دعوة الداعي. وتجد إذا وجد الناس بالعقيدة وابتعدوا عن البدع صارت لهم سعادة، صارت علاقتهم بالله عز وجل، ارتباطهم بالشرع السلوكي العملي الذي ببساطته وسهولته، لا نحتاج لأحد أنه يدخلنا إلى الله أبدا. الله قريب، ولم يجعل الله طريقا إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم فقط، سد الطرق كلها إلا طريقه وصراطه. هذا الذي نحن تربط الأمة به، إذا ربطت بهذا المدلول صارت الناس على صلاح وإيمان واستقامة. ولهذا يجب أن يعلم أن هؤلاء يحصل بسببهم الضلال والانحراف، ولهذا البدعة تهدم التوحيد والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. عندنا قاعدة، لا تقبل أعمال العباد إلا بشرطين فقط، الإخلاص والمتابعة. هذا الشرط إذا اختل دخلت البدعة. فصاحب البدع عنده حب لله وعنده حرص على التقرب وعنده كذا، لكن جاءت البدعة فهدمت ما عمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز في العبادات، صلوا كما رأيتم من يصلي، خذوا عني مناسككم. وأمرنا أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمام أعيننا في كل شيء، حتى قال اليهودي علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نحتاج لأحد يعلمنا. هناك أقوام أغلق أمام أعينهم الطريق الموصل إلى الله إلا بشخصية معينة، إما أن تتبع يسمونه شيخا أو وليا أو غيره، أو أن تدخل في طريقة من الطرق حتى تصل إلى الله عز وجل، لا نحتاج. سأل الصحابة يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناديه؟ قال أقرب إلى أحدكم من عنق راحل، لا يحتاج إطلاقا، اسأله فيعطيك واطلب منه فلا يردك سبحانه وتعالى. تقرب إلى الله عز وجل لا شك أكثر ما يكون إذا ربط بالعبادات، إذا لم يكن على الشرع صار بدعا. أما قضية العادات أو التقرب إلى الله عز وجل، في بعض الأحيان نعوذ بالله أناس يتقربون ببعض المعاصي، مثل ما يكون عند بعض متصوف في قبل المعازف والدفوف والأذكار والأشعار التي فيها نعوذ بالله بعضها شرك ويراها تدينا هو، وبعضهم قد يحدث له يعني مثل ما حدث في فتنة الحشاشين وغيره، يعني يستعملون الحشيش ويرون هذا يعطيهم قوة وقدرة على الذكر وغيره، كل هذا نعوذ بالله ضلالات ومعاص وانحرافات لا شك فيها. لن يكون لنا تبرع إلا بما صح وثبت، وما عدا فلا يمكن أبدا. ما يوجد من العبادات التي توجد عند بعض الطوائف بدون أن يكون لها مستند نقول ليس لأحد. يعني أعطيكم مثال، يمكن تجد في بعض البلدان العالم الإسلامي أن الإمام يخطب الجمعة والشيخ والولي في خلف المسجد في حجرته، وعندما تسأل لماذا لا يصلي الجمعة قال هذا قد وصل مرتبة اليقين، نحن المساكين نحضر الجمعة ونسمع خطبها وناخذ، أما هذا فقد بلغ. أيوه، نسأل هذا الولي الذي يعتقد أفضل من أبي بكر وعمر، أفضل من العشرة المبشرين بالجنة، لا يمكن أبدا. طيب والنتيجة؟ لا يمكن أن نقدم هؤلاء ليكون لهم صدارة في الأمة، بل نقول كل هذا يعتبر ضلالة وانحراف. نجد كذلك يعني من هذه الأمور يجب أن يعرف هناك من البدع، وهذه تكون في مسائل الأحكام وغيرها، وهذا واقع يوجد في أكثر يعني بسلوكياته، عندما تأتي الإنسان تبين له حكم معين يقول لك بلدنا لا يعملون بهذه، نحن في مجتمعنا لا نأخذ بهذا، وقد يقول لك والله نحن عندنا أعراف وعندنا عادات وعندنا أحكام قبلية. نحن نقول فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، كيف تقدم شيئا على شرع الله عز وجل؟ تصبح هذه الأحكام وهذه الأعراف إيش؟ بدعا وضلالات لا مجال فيها، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا الناس في الشريعة سواسية، الملك والمملوك حكمه واحد، والرئيس والمرؤوس حكمهم واحد، والغني والفقير حكمهم واحد. ولهذا أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها، صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الناس، وهذا يدل على أن لا يمكن إطلاقا. يعني يصبح الآن الواجب على المسلم أن يكون خضوعه وتعبده وتدينه لله عز وجل، لا يكون لغيره أبدا. وسبحان الله تجد عجب ابن المبارك يقول لما قال وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، السبب لأن هذه القيادات الثلاث هي متبوعة يتبعها الناس، وهذا لا شك فيه، الناس تبع لملوكهم، والناس تبع لعلمائهم، والناس تبع لعبادهم. فإذا كان هؤلاء حدث منهم الضلال فإنهم سيؤثرون في الأمة شيئا تأثيرا كبيرا، وهذا يعني شيء مشاهد. جاءت الشريعة بأن تمنع كل ما يوصل إلى البدعة. أعطيكم مثال بسيط هنا في ما هذا الأمر. الإسلام أمرنا بالتوحيد، ثم سد كل طريق يوصل إلى الشرك، يوصل إلى الشرك سد الطريق. أعطيكم مثال، رفع القبر ليس شركا، كتابة على القبر ليست شركا، تجصيص القبر ليس شركا، لكن يقال هذه وسائل تؤدي، فأغلقت الوسيلة ومنع الناس منها وحرم عليهم هذا الفعل. لماذا؟ لئلا يصل إلى الشرك، فإنه إذا وصل إليها تورط الناس بها، خلاص تصبح مصيبة كبيرة جدا. وما يسمى بسد الذرائع جاءت النصوص الشرعية بها كثيرة جدا، سد للذريعة يمنع الناس منه. ولماذا قيل لنا الإمساك عما شجر بين الصحابة؟ حتى لا يدخل لسانك في صحابي تقدح فيه أو تغتابه أو تنمه أو تحتقره أو تتكلم فيه، كل هذا أمسك فقط. طيب وقع بينهم ليس لن تسأل عنها، ولهذا كثير من السلف عندما سئلوا قالوا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، لن نسأل يوم القيامة ماذا حدث بين الصحابة ومن المصيب من غير المصيب، لن نسأل عنه يوم القيامة، إذن لا أدخلوا فيه. سد ذرائع ترى منهج عظيم جدا، ولذلك تجد سبحان الله وهي قاعدة سبحان الله ذكرتها لكم سابقا، إن البدع تبدأ صغيرة ثم تنمو تنمو تنمو تنمو وتكبر إلى أن يصل الإنسان إلى الشرك والضلالات. وهذا ورأيناه واضحا لما نشأت البدع في زمن الصحابة، بعضها كبرت وسبحان الله لا زالت باقية في الأمة، بدعة الخوارج لا زالت باقية ولم تنقطع، بدعة الاعتزال وتحكيم العقل لا يزال في الأمة ولا يزال باقي، لأنها بداية بدعة ثم بدأ الناس بها. سبحان الله، لا شك إن أي عمل يفضي إلى البدعة فإنه يمنع الناس منه. ولذلك يعني تعطي مثال بسيط في بعض الأحيان، العلماء ينبهون على مسألة لطيفة جدا، في بعض الأحيان قد تترك السنة وخاصة للإمام المتبوع المقتدى به في بعض الأحيان، مخافة أن يظن أنها إيش؟ واجبة على الناس. فتجد الآن كمثال بسيط، ينبغي للعالم المتبوع أن ينوع بين الناس السنة، لا أن تكون شيئا واحدا. يعني مثال لطيف، من السنة قراءة سجدة والإنسان ليلة الجمعة، واقع ولا ما يسوى واقع؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، لكن هل تكون كل جمعة طولة حياتك كلها؟ يقال لك لا، لأن العوام قد تلتبس عليهم. ومثله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ إيش؟ سورة قاف في الخطبة الجمعة، واليوم انعكس لا نسمعها أبدا. صحابية تقول ما حفظتها إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يخطب بها في الناس، سمعت فحفظت السورة مباشرة، هذا سنة. فالإمام المتبوع يفعل ويترك حتى لا يعتقد أن هذا إيش؟ سنة دائمة. ومثل يدخل فيه ما نسميه طول القراءة في صلاة الفجر، في بعض الأحيان أقرأ قراءة متوسطة، ليس شرطا أن أقرأ السورة أسميها الطوال كلها. ونجد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقرؤون بالفجر بالمئين، يعني 100 آية في الركعة الواحدة. اليوم الناس صار خلاف، ولهذا شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أنه لا بد أن تحيا في الناس السنة، ولو أن الناس لم يقبلوا السنة لا ننصاع ونترك السنة من أجلهم، نبقي السنة ثم نعطيهم ما هو أقل حتى يعلموا أن هذا جائز وهذا هو الأصل، ليتعرف الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني من الملاطفة، سئل الإمام أحمد رحمه الله سؤال لطيف، وهو يعني قال، قيل له تكره أن يجتمع القوم يدعون ويرفعون أيديهم يؤمنون؟ فقال ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا هنا على عمد إلا أن يكثروا من ذلك. يعني كمثال بسيط، نحن جلوس الآن، لو قلت لكم إني داع فأمنوا، فما تقول لي أنت مبتدع؟ قد يكون ندعو بنزول غيث، قد ندعو بصلاح أمة، قد ندعو برزق أولاد صالحين، لا إشكال فيه، لكن أن يتخذ عادة وديدنا يقال لك لا، ليس لك أن تفعل هذا. ولهذا تجد النصوص الشرعية جاءت تبين عموما، وجاءت في بعض الأحيان يفتح الإنسان مجال لكنه لا يكون إيش؟ عادة مضطردة، ويصبح الإنسان يعمل بالسنة على ضوء ما ورد. الشاطبي رحمه الله تعالى نبه على كل عمل أصله ثابت شرعا، إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة فتركه أولى من باب سد الذرائع. ليش؟ لئلا يعتقد أنه إيش؟ ديدن. يعني أعطيكم مثال بسيط وإن كان العوام يحتاجون، السنة أن تصلي السنن في البيت، فإذا كان الناس يعتقدونك أن لا تفعل السنة فصليها مرة في المسجد، وأعلم الناس أن الأفضل والأجر هو أن يكون في المسجد في البيت أفضل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته ما عدا المكتوبة، فيعطي هذا منهجا في قضية التطبيق الذي يجب أن يكون الإنسان عليه. هنا يعلم أن يعني كل عبادة مستندها حديث مكذوب فلا شك بأنها بدعة. وش مثاله؟ سور القرآن، كل سورة وكل آية يأتي لها بأحاديث، وبعضهم يقول هذا دعاء الرزق، هذا دعاء لتزويج البنات، هذا دعاء لك، من وين جئتم به؟ لو كان خيرا لدل النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن كل دعاء مستنده الرأي والهوى فإنه يكون بدعة، مثل ما تجد بعضهم عندما يأتون الله حي، أو يقولك هو أو يقول لا لا لا لا، من أين جئته؟ أو يقول الله الله الله الله، من أين جئت به؟ فمثل هذه يقال هذا من أين؟ ولهذا كأنها كل عبادة لا تستند إلى كتاب وسنة فهي بدعة وضلالة. ولهذا يعني شيوعه يعني في الناس لا يعني أنه حق وإنما العبرة يعني الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ودل على أن الناس قد يغفلون وقد ينشأون على شيء. أعطي مثال لطيف يعني، وهذا رأيته عند بعض في بعض كتب الشافعية، وكنت أعجب في الحرم عندما يؤذن المؤذن ويصل إلى أشهد أن محمد رسول الله يقبل ويمسح عينيه، من أين جاء ما لا أدري. وتسأل، حتى وجدت في أحد كتب الشافعية، وجدت في كتب بعض الشافعية قال أنه ما عملها أحد لم ترمد عيناه أبدا، يعني من بركة النبي صلى الله عليه وسلم عيناك لا تصاب بالرمد. طيب لماذا لم يعلمها الرسول الصحابة وهم خير الناس؟ ولماذا لم يعلمنا إياه الصحابة رضي الله عنهم؟ ولماذا لم يقل به أئمة الإسلام الكبار، لا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا غيرهم؟ فمثل هذا شائع تراه في الحرم تعجب، لكن لما وجدت أن له مستندا من كتاب يعني صار الناس متبعون مقلدون لهذا الشيء، وكان الأولى أن يقال أين الدليل على هذا الشيء فقط. فإذا وجد الدليل قلنا سمعنا وأطعنا، ما لم يوجد فإن الواجب أن نمسك، وليس لنا حق أن نتحدث بشيء لعدم وجود الدليل الشرعي على ذلك. يعني هذه جزئيات حولها، ويأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لهذه بإذن الله تعالى لقضية البدع. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.